هل يجوز تقشعر الطفل الذكر يطول ثم عند حقه يحتفظ به ويخبأ؟ يخبأ لأجل ماله يعني. هذا العمل ما في يعني ما يظهر من ورائه فائدة يعني يخبأ لأجل يخبأ الشعر حيعود يطلع الشعر بإذن الله. فيخشى أن يترتب على ذلك شعوذة أو سحر أو نحو هذا.